عينتهم ذولا بعيوني مثل الوردة قطعاني وراحوا للي ضدوني صدق معقول خانوني شلتهم ذولا بعيوني مثل الوردة قطعاني وراحوا للي ضدوني بس مو كل شي خسر أدري الدنيا دوارة بس مو هيك تفتار اللي يخسر ما إلى جارة بس مو كل شي خسر لجلهم دلقت راسي بعته لي وعزنا راسي من عرفة وحبهم قاموا ما يحبوني لجلهم تلقت راسي بعت اهلي وعز ناسي من عرفه وحبهم مات قاموا ما يحبوني قاموا ما طلع حب مصلحة حبهم غسلت يدي بعد منهم ولا يسوون عاتبهم عز من روحي حاسبهم طلع حب مصلحة حبهم غسلت يدي بعد منهم ولا يسوون عاتبهم كل من حاير بروحه عشنا وشفنا كل شي ملح مو بطعم الملوحة ما سخسر اي شي كل من حاير بروحه عشنا وشفنا كل شي ملح مو بطعم الملوحة ما سخسر اي شي لا بس ادري شي حصلوا اذا بالحق هم يخونون ما نرجع بعد للموت يا عمرين ينطوني لا بس ادري شي حصلون اذا بالحق هم يخونون ما نرجع بعد للموت يا عمرين ينطوني يا عمرين الطيب الميخون واقرب ناس خانوني جنت بعيون شايلهم دلال وجنت ادللهم وهسج روحي من عدهم شوفوا شلال جازاني جنت بعيون شايلهم دلال وجنت ادللهم وهسج روحي من عدهم شوفوا شلال جازاني شوفوا شلال جازاني.